قال: ولئن اتبعت أهواءهم مرادهم، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، ومثل أيضا لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا من هذا الباب. من بعد ما جاءك من العلم من الحق في القبلة إنك إذن لمن الظالمين، وأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل عن الحق، هذا لا أحد أظلم منه والله، يعلم الحق من الباطل ثم بعد ذلك يكون عنده إثار للباطل عن الحق، فهذا من أظلم عباد الله والعياذ بالله. فلذلك اليهود كما تعلمون جاءت أدلة كثيرة في بيان ظلمهم وأنهم ظلمة لأنفسهم، كذلك النصارى وكل من سلك مسلكهم فهو ظالم، وأظلم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أظلم الظلم اتباع الأهواء بعد معرفة الصراط المستقيم، فهذا لا أظلم منه الذي يعرف الحق ثم يحيد عنه ويؤثر الباطل عليه، فربما ذاك يعذر الجاهل الذي ما عرف الحق ويعمل من الأعمال التي تدل على عناده وعلى غير ذلك من انحرافه وهو جاهل، أصدر منه كثير من الأفعال عن جهل، ومع ذلك إن علم الحق يجب عليه اتباعه، وإن علم أهل الحق يجب عليه التزامهم، يجب عليه التزامهم، ولكن مع ذلك ربما يكون من حيث العذر له عذر، ربما يكون له عذر، إلا السنة قد ظهرت والحق قد ظهر وبان، وما ينبغي أن يرضى الشخص بالدون وبالجهل ويقول أنا معذور، لكن هذا أعظم، يكون في الصف ويعلم الحق ويعلم الخير ثم ينحرف عن الصلاة المستقيم، إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فلذلك شبه الله بالصلب الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا هو المثل الذي يضرب لهذا الصنف لمن ترك الحق ومال عنه لأجل الأغراض الدنيوية والعياذ بالله. فينبغي الشخص أن يعض عن الحق، عضوا عليها بالنواجد، أي هذا الخير وهذه السنة وهذا الحق الذي وصل إليكم عضوا عليه بالنواجد، فهذا يا أخوان ظلم عظيم والله، الذي يعرف الحق ويحيد عن الحق هذا لا أظلم منه. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني مؤمني أهل الكتاب، هم صنفان، منهم من أخذ بهذا الخير ومنهم من أوتي الكتاب ترك هذا الخير وعاند وحذر من هذا الخير، عبد الله بن سلام وأصحابه عرفوا الحق وأخذوا به، وغيرهم هم الأكثر عرفوا الحق وتركوه وعاندوا وحاربوه. فهؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب صنفان، صنفان مؤمن أخذ به بالحق، وصنف كافر بالله سبحانه وتعالى، صنف مؤمن أخذ بالحق وصنف كافر عاند، لذلك سيشير إلى هذا التقسيم. قال قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني مؤمنين أهل الكتاب، عبد الله بن سلام وأصحابه، يعني مؤمنين عبد الله بن سلام وأصحابه، يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء من الحق، كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان، هذا تبديل عجيب وتشبيه عظيم. فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم بين الصبيان، وهذا معلوم، الشخص يعرف ولده من بين ملايين بل مليارات، لو رأى سيميزه، لو رآه سيميزه، وهؤلاء كذلك يعرفون محمدا ويعرفون الحق كما يعرفون الأبناء من بين الصبيان، فإذا اختلط بالصبيان يناديه ويأتي إليه ويعرفه ويأخذ من بين الصبيان أو من بين الصبيان، وكذلك هؤلاء أهل الكتاب، سواء من أخذ بالحق ووفق لذلك أو من عاند، كلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يميزون الحق ويميزون ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كما يميز الشخص منهم صبيه من بين الصبيان. قال: يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام: إن الله قد أنزل على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف هذه المعرفة؟ كيف تعرفون محمد كما تعرفون أبناءه؟ كيف هذه المعرفة؟ اسأله. فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني. ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. وهو أول ما نزل جاء عبد الله بن سلام يتحقق الأمر، لما نزل على أولئك على أخواله جاء عبد الله أو على أجداده جاء عبد الله ينظر محمد هذا نزل أظن في قبة أو شيء، أول ما نزل نزل في قبة، فجاء عبد الله بن سلام ينظر هذا الرجل الذي جاء ونزل على أولئك، فرآه أول ما رأى قال هذا وجهه ما هو وجه كذاب، كان ما كان يعرفه، يسمع أنه سيبعث نبي، فذهب يتحقق من الأمر. فلما رآه يتكلم ويخاطب الناس ويتحدث مع زملاء مع إخوانه وأصحابه قال هذا الرجل وجهه ليس بوجه كذاب. وما هو أول حديث سمعه منه؟ ما هو أول حديث كان تكلم به؟ نعم، يا أيها الناس صلوا، يا أيها استغفر الله وصوموا وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. نعم، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، مناسب يعني الاسم حق أحسن ذا. نعم، يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا أول ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الرجل وجهه ما هو وجه كذاب. فمن ذاك اليوم دخل الإيمان في قلبه، دخل الإيمان في قلبه، ثم أعلن بعد ذلك الشهادة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عاشر عشرة في الجنة من اليهود. وإن جل اليهود ما أخذوا بهذا الخير، تركوا الدين، تركوا الحق الذي عرفوه كما يعرفوا أبنائهم. قال فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. فقال عمر كيف ذلك؟ قال فقال أشهد إنه رسول حق من الله تعالى، وقد نعته الله في كتابنا، أي في التوراة، وقد نعته الله في كتابنا، ولا أدري ما تصنع النساء، أخذ عندكم، ولا أدري ما تصنع النساء. فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت، وإن قوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. هذا الصنف الآخر من اليهود الذين عرفوه أيضا كما يعرفون أبنائهم ولكن كتموا الحق. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة وهم يعلمون. ثم قال الحق من ربك إلى آخر هذا إن شاء الله. ثم قال الحق من ربك، أي هذا الحق خبر مبتدا مضمر، الحق من ربك تقدير الكلام، هذا الحق من ربك، فهذه الجملة مستأنفة، وهم يعني الحق من ربك، أي هذا الحق من ربك، فهو خبر لمبتدا محذوف تقدير هذا الحق. طيب نقرأ هذه الآية، نقرأها قراءة ثم نقرأ ما يتعلق بالحق من بعد. قال قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال قوله تعالى الحق من ربك، أي هذا الحق خبر مبتدأ مضمر، وقيل رفع بإضمار فعل، أي جاءك الحق من ربك، وقرئ بالنصب الحق من ربك، وعلى النصب يكون معمول ليعلمون، وهم يعلمون الحق من ربه، أو مفعول به من باب الإغراء، إلزم الحق من ربه. فهذه ثلاثة أوجه، على الرفع وجهان، وعلى النصب وجهان، أي أربعة تكون، وعلى النصب وجهان، أي أنهم باب الإغراء إلزم الحق من ربك، أو معمول لي وهم يعلمون الحق من ربك، وعلى الرفع خبر لمبتدأ محذوف هذا الحق من ربك، أو فاعل لفعل محذوف جاءك الحق من ربك. فهذه أوجه إعرابية ذكرها النحاة في الحق من ربه. أما المعنى فهو ظاهر. قال: وقيل رفع بإضمار فعل أي جاءك الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين أي الشاكين. أي والله فإن الحق واضح أبلج والباطل لجلج، فلا خفاء في الحق أبدا، الحق من ربك شيء ظاهر واضح، وهذا الذي أنزل عليك هو من الله جل وعلا، فلا ينبغي التشكك فيه، فلا يكون الشخص في امتراء وفي تردد وشك من هذا الذي هو عليه. فلا تكونن من الممترين أي الشاكين في هذا الخير. قال قوله تعالى: ولكل وجهة أي لأهل كل ملة القبلة. والوجهة اسم المتوجه إليه، للمتوجه إليه، الوجهة اسم للمتوجه إليه. ولكل وجهة أي لأهل كل ملة قبلة يستقبلونها، والقبلة الحق التي يجب استقبالها على جميع أهل الملل هي قبلة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الاتجاه الذي وجهه الله آخرا إليه وهو البيت الحرام. هذه كلها الاتجاهات منسوخة. أي لأهل كل ملة قبلة. والوجهة اسم للمتوجه إليه، هو موليها أي مستقبلها ومقبل إليها. يقال: وليته ووليت إليه ووليت إليه، أي يتعدى تارة بنفسه ويتعدى تارة بحرف الجر، فهو من الأفعال التي هي كثيرة في هذا الباب، تارة تعدى بنفسها وتارة تعدى بحرف الجر. شكرته وشكرت له، يقال شكرته يقال شكرت له، يقال استعنته استعنت به. قال: يقال وليته ووليت إليه، إذا أقبلت إليه ووليت عنه، هو يتعدى بالجار إلى وبعن، واختلف المعنى، وليت إليه أقبلت إليه، وليت عنه أدبرت عنه، فإذا كان بإلى له معنى، وإذا كان بعن له معنى. وهذا مثل رغبت فيه ورغبت عنه، رغبت فيه ورغبت عنه، ففيه أي رغبت فيه وأردته، ورغبت عنه أي أني لم أرده، فيختلف بحسب الجار المعنى. فهذا من فصيح لغة العرب، فهي أفصح اللغات، كلمة واحدة تؤدي مؤدى فعل، عي هذا الأمر تقول عه، تقول هان السك عند الوقف، وعند الوصل تقول عي هذا الأمر، وهو حرف واحد عي، وهو من الوعي، استوعب هذا الشيء، عي هذا الأمر، وإذا وقفت قلت عه بها السكت، فحرف واحد يؤدي مؤدى معنى كثير كما ترى، أي عي هذا الأمر الذي ألقي عليه استوعبه. قال مجاهد: هو موليها وجهه، هو موليها وجهه. وقال الأخبش: هو كناية عن الله عز وجل، أي هو الضمير هذا يعود على الله سبحانه وتعالى، وأما مجاهد يعيد على من تقدم، هو موليها وجهه، أي هذا الذي أمر بالتوجه إلى هذه القبلة. وأما الأخبش يقول هو كناية عن الله، أي أن الضمير هو موليها، ولكل قبلة وجهة، هو موليها يعود على الله سيولي هذه القبلة. وقال الأخبش: هو كناية عن الله عز وجل، يعني الله مولي الأمم إلى قبلتهم. وقرأ ابن عامر: مولاها أي المستقبل مصروف إليها، أي المستقبل لها لهذه القبلة مصروف إليها، هو مولاها اسم مفعول، مولاها أي المستقبل لهذا مصروف إلى هذه القبلة، أي المستقبل مصروف إليها. فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات، فهو منصوب بنزع الخافض، استبقوا الخيرات أي استبقوا إلى الخيرات، استبق إلى كذا يقال، فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات، يريد بادروا بالطاعات، والمراد المبادرة إلى القبول، أينما تكونوا أي أنتم وأهل الكتاب، يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. هذا تهديد لهؤلاء المعرضين، وهذا أيضا ترغيب للخيرين أنهم يجتهدوا في طاعة الله وأعمالهم محسية مكتوبة، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، وكل ما يعمله الصالحون مكتوب، ومسطر في كتاب، وكل ما يعمله هؤلاء الغافلون البعيدون المنحرفون عن الله وعن الصراط المستقيم كذلك مسطر ومكتوب، وكل سيجازى على عمله، إن خير فخير وإن شر فشر. فهو ترغيب على الاجتهاد في الطاعة لأهل الخير أينما تكونوا، يأتي بكم الله جميعا وسيجازيكم جميعا، يجتهد الشخص. وهذا تهديد لهؤلاء المعرضين، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، سيأتي بكم وتأتي أعمالكم ويجازى كل بحسبه. قال يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. طيب هذا إن شاء الله يكفي. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.